الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز للحائض دخول المسجد كالمسجد الحرام ونحو ذلك للجلوس والتعبد فيه؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب إن شاء الله أن الحائض ممنوعة من دخول حدود المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، للمسجد الحرام ولا غيره من للمسجد الحرام ولا غيره من المساجد. فمن جملة ما يحرم على الحائض دخول المساجد إلا إذا كانت عابرة سبيل، فلا بأس في أصح القولين إن شاء الله. وأما الدخول بقصد المكث في هذا المسجد أو الاعتكاف في المسجد أو الطواف مثلا إذا كان المسجد الحرام أو غيره، فإنه لا يجوز لها دخول المسجد. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإنما حرم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطواف لأن من لوازمه دخول المسجد الحرام، فهي ممنوعة من الطواف بالقصد وممنوعة من دخول المسجد الحرام كذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تتناول بيدها حصيرا كان يصلي عليه في المسجد حتى يدخله بيته فيصلي عليه. فعائشة رضي الله تعالى عنها تعللت في أول الأمر بقولها: إني حائض، يعني إن المتقرر في ذهنها بأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن مد يدها إلى المسجد من بوابته وأخذ الحصير لا يعتبر مكثا ولا يعتبر بقاء. فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد لما كان هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان جوابه: حتى وإن كنت حائضا فإن هذا لا يمتنع أن تدخلي المسجد. ولكنه بين لها بقوله: إن حيضتك ليست في يدك، يعني كون إن اليد هي التي تدخل وتتناول الحصير، هذا لا يعتبر هو الدخول المنهي عنه في حق الحائض. فالأصح إن شاء الله أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال وضعفه بعضهم، إلا أنه إن شاء الله يعني يكتفى بالاستدلال على منعها من دخول المسجد بالأدلة السابقة، والله أعلم.